وبعد برهة من الوقت يتجدد هذا العطاء ويتجدد هذا اللقاء لنعيش مع القرآن الكريم ومع الأسرار الإلهية والنفحات الربانية. وصدق ربي إذ يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي ما من شيء في هذا الكون إلا ويسجد ويركع لي. يا ابن آدم وعزتي وجلالي إن أعطيتك الدنيا انشغلت بها عني، وإن منعتها عنك انشغلت في طلبها عني. فوعزتي وجلالي من لم ينعم بذكري في الحياة الدنيا لم ينعم برؤية وجهي يوم القيامة. فوعزتي وجلالي من لم ينعم برؤية وجهي في الدنيا لم ينعم برؤية وجهي يوم القيامة. يا ابن آدم انظر إلى هذا الكون، ما هو راكع وما هو ساجد، وما غاب وما حضر وما ظهر وما خفي، الكل يوحي بجلالي ويقر بجلالي. إخوة الإيمان، هيا بنا نعيش مع دستور الأمة الإسلامية الأسماء. سوف يكون اسم ختام هذه الليلة نعيش مع القرآن الكريم الذي قال فيه القائل: لا شيء يعد الإيمان في القرآن، الله أحيا به الدنيا وأحياه، آياته كلما في مسمعي يقشعر بها قلبي ويخطئ وجداني، آياته رب العرش مرجعها، إذ أعجبت كل جن وإنسان، النور يغمرني ويغمر ما حولي لما أرى ربي ناداني بالقرآن. علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالطاروق مركز زازين، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.

يا

عليك ظروف. هي دي هي دي يا استاذ. ايوه. الله أكبر.

ما تخش وش بما ضيف الله يحييك بالله ان شاء الله وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا

الجبروت يشوف المقدس. ما يفتح عليك يا شيخ محمد الله يسلمك. هذا يا رب اللهم صل على النبي. هذا يا رب فإنما الرجل يسرى تاني السيد الله يفتح عليك يا ابو علي. إنما العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر صراط